في ذكر موسى الرمز خضر إشارة ليفنى مرادك في مريدك بالرشد ودون اصطبار السالكين لخضرهم تعرض أهل الاعتراض إلى طرد وفي مجلس الأستاذ قدس حضائر وكوثر ريان الفتوح مع المدد وراقبه بالأنفاس واحفظ لسره وخلي كؤوسك من غرورك والعد وخرق سفين الناسكين أمانها وفي الستر تاج للكرامة والرفد وصحبة أهل الله بحرك رائم ووارد يم العارفين ففي سعد وعند فرار السالكين لكهفهم تزاورهم شمس الحقيقة بالرفد وصحبة أهل اللغو تهلك يا فتى كمن عاش فردا بالقبور بلا وفد ومن ضيع الأوقات باللغو لاهيا كمن هدر الدر النظيم من العقد وخير وجوه البر قصد مجرد وطهر وتسليم وجود مع الرشد وصدق العزائم والمسير على هدى وإيثار من تهوى على النفس والند فليس كريم الذكر ما زاد ورده ولكن ورد العارفين هو الود وما دمت بين الورد والود قائما فحبلك موصول ودينك في رشد فما لم تخل النفس وتسير فانيا فما زدت في طلب القريب سوى بعد وما لم تكن تغنيك نظرة ودنا فلن ينقذ الغرق النداء بلا يد وفي المنع ينبسط العطاء بحكمة وقتل الغلام هو الإشارة بالورد وما الفقد إلا الوجد فافهم إشارتي وبالنفي إثبات الشهود بلا ند وتبلغ بالرضوان أبلغ غاية وبالسخط إحباط لعهدك والورد وما لم يكن ما تدعيه حقيقة يطابق ما تطويه مت على ضدي ولا يكثر الشكوى مع الحب صادق ولا يقهر الوسواس صدرا به ودي كرامة أهل الحي صون عهودهم ويستوي الرضوان في الفقد والوجد فخذ سلم التسليم معراج وصلنا وسبح لربك بالوداد مع الزهد ومن رام أجر البر منا ولم يرى فعال مريد ضيع الورد بالعد وما لم ترد زهو الكرامة يا فتى ستنصر حتما بالتأييد ولا بد وما دمت تتخذ الطريق وسيلة لتجمع مال الناس أبشر بالصد تنزه عن المال الحرام تورعا وخل سبيل الموبقات إلى الأبد وفي البر سر السر والجود رفعة وبالبخل تقطع ما يفيض من المد خذ العفو في حلل السماحة يا فتى تفتح لك الحضرات فتحا بلا رد ورفع الجدار هو المروءة يا فتى وصنع المكارم في محبك والند وفي كلب أهل الكهف سر بشارة بأن الإساءة لا تضر مع الود فغاية أهل الود فرقان مشهد لفرد تقدس بالكمال إلى الأبد وسر بقاء العارفين فناهم بمشهد تفريد الجلالة للأبد ومن بعد محوك يا مريد بصحوة تلطف لجمع الزاد واهرع بالجد.